إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا رجوع، ونسأل الله أن يجعل العودة أحمد وأسد وأرشد إلى درس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر والمذاكرة والقراءة من كتاب باقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. وكما تعودنا نراجع محتويات المجلس الماضي لتثبيته وللم شعثه وما تفرق منه من خلال سؤالات أوجهها، ثم ننتقل إلى الدرس الجديد إن شاء الله. وهذه 7 أو 8 أسئلة لمراجعة المجلس الماضي. السؤال 90 بعد 300: بماذا وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأذان؟ الأذان: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وماذا يتضمن؟ بماذا وصف شيخ الإسلام الأذان؟ هذا عندكم في الصفحة 212 بعد 200: بماذا وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى الأذان وماذا يتضمن؟ وصفه بأوصاف. الجواب: وصفه بأوصاف، منها الوصف المشهور والأذان بمعنى الإعلام وأنه الأذان، ووصفه بأنه شعار الدين الحنيف. وصفه بأنه شعار الدين الحنيف. وماذا ذكر ما يتضمنه الأذان؟ قال: يتضمن الإعلان بذكر الله، وإعلان الذكر في الأذان بالأذان مشروع ليس بممنوع، على خلاف الجهر بالذكر أو ببقية الأذكار التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها، فإن ذلك من المحدثات. السؤال 91 بعد 300: ما مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى بالخميس؟ بالخميس الذي ذكر أنه ابتلي به كثير من هذه الأمة في التشبه فيه بالنصارى، المراد بالخميس، ما المراد بالخميس الذي إحياؤه تشبه بالنصارى؟ هو يوم من أيام النصارى، يوم من أيام النصارى الذي يحتفلون به يسمونه الخميس، وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم. الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم. سؤال 92 بعد 300: ماذا يصنع اليهود والنصارى في بعض أعيادهم مما نهينا عن التشبه بهم فيها؟ ماذا يصنع اليهود والنصارى في بعض أعيادهم مما نهينا عن التشبه بهم فيها؟ إيش يصنعون؟ وهذا في الصفحة 13 بعد 200. ها؟ يزفون البخور، يضربون. أولا يتقدمون بالبخور، بخور. المسلمون يبخرون، المسلمون يجمرون مساجدهم. إنما الأعمال بالنيات، وكذلك ما يتعلق بمكان إيقاع هذا البخور. البخور صار من إكرام الضيف في مجتمعات المسلمين، لا سيما في بلاد الحرمين. إذا أراد أن يبلغ الغاية في الإكرام بعد الإطعام لا ينصرف الضيف إلا مبخرا، فليس مجرد التبخير تشبه باليهود والنصارى، لا تفهم غلط. فلقد أدركت نفرا من أهل التشديد، ما أن تأتي بالجمر وتعد الطيب حتى يقف شعر رأسه ويجن جنونه، يقول هذا إيه؟ إيش هذا؟ هذا حق المشعوذين والكهنة والدجاجلة، هذا حق البوذيين. صح، حق البوذيين. ولذلك وهذا من اللطائف، معليش نرطب لكم الجو شوي، من اللطائف، أحد تجار العود وأحد المتاجرين فيه يذهب إلى معابد البوذيين، لا تعبدا، لأن تغشي تلكم المعابد حرام لا يحل. لكن هذا يذهب ولا أدري كيف، سبحان الله، يذهب لقصد، وهو أنه يقول البوذيون في معابدهم ما يبخرون ولا يجمرون إلا بأنفس أنواع عود الخشب. يقول يذهب إليهم يأخذ هذه القطعة قد تساوي تزن نصف كيلو ولا ربع كيلو، يجدها عند الصنم ويجلس يراود هذا الراهب حتى يأخذ، لأنه ذاك العود ما يبخرون أصنامهم بعود مغشوش كما يقع عند أقوام بلا تحديد. ها لا، وتجده مطعم بالرصاص. وهنا هذا جربته بنفسي، أخذت مرة عددا من الأوقيات ثم ذهبت إلى البيت، وفعلا يعني أنا أميز بين التقليد من المطلي والكيماوي 100%، 100% أصلي. ذهبت إلى البيت وكسرت إحداها، وإذا بهم حقنوه بالرصاص، محقون بالإبرة بالرصاص المذاب. الأوقية تساوي أوقيتين، وهذا بلا ريب أن فيه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. لكن المسلمون يجمرون به مساجدهم، يبخرون به بيوتهم، يكرمون به ضيوفهم، لكن السحرة والكهنة والدجاجلة والمشعوذين والبوذيين يجمرون به آلهتهم. وإنما الأعمال بالنيات، لا إشكال، ما في إشكال. قال إيش هي عادات اليهود والنصارى في أعيادهم؟ قال تقديم البخور والضرب من بالنواقيس الصغار والنفخ في الأبواق، النفخ في الأبواق والضرب بالدبادب، هكذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية. والدبادب مر بنا أنها الطبول، والضرب بالدبادب وهي الطبول. السؤال 93 بعد 200، ما هي عادة أهل الكتاب عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز؟ وقد أمرنا في هذه المواطن وغيرها نهينا عن التشبه بهم فيها. ما هي عادة أهل الكتاب عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز؟ في الصفحة 14 بعد 200 عادتهم في هذه المواطن الثلاثة رفع الصوت، يصرخون بأذكارهم ويرفعون أصواتهم عند قتالهم وعند تشييعهم للجنائز. وزاد الطين بلة والبحر عجين في هذا الزمان أنهم يضربون عليها بالآلات الموسيقية سواء مدنية أو عسكرية، وكل ذلك مما نهينا عنه. وفيه مع النهي عنه فيه تشبه باليهود والنصارى وغير المسلمين. عند الذكر ما في رفع للصوت، وأعلى الذكر القرآن الكريم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر، وأبو بكر يسارر وعمر يجهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن يرفع صوته شيئا، وأمر عمر بأن يخفض صوته شيئا. فيبتغي المسلم القارئ للقرآن والذاكر لله بين ذلك سبيلا، لا يجهر إلا فيما ورد فيه جهر عند الذكر، كالتكبير عقب الصلاة، وكقول لا إله إلا الله 10 إذا أصبح و10 إذا أمسى في صحيح مسلم يمد بها صوته. وما عدا ذلك فاذكر ربك في نفسك كما قال ربنا تبارك وتعالى تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. السؤال 94 بعد 200، ما هي عادة المشركين في الخروج من مزدلفة ومن المأثور عنهم في ذلك؟ ما هي عادة المشركين حين يحجون في الخروج من المزدلفة جمع؟ وماذا يؤثر وينقل عنهم في الصفحة 14 بعد 200؟ يخرجون حتى الصفحة 14 بعد 200. نعم شيخ أحمد، حتى تطلع الشمس لا يخرجون من المزدلفة حتى تطلع الشمس. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم المخالف على خلاف، المخالف لهم على خلاف ذلك، كان يخرج صلى الله عليه وسلم من المزدلفة من جمع قبل طلوع الشمس. لاحظ الآن في دقائق ستمر بنا، دقائق ستمر بنا، ما المأثور عنهم في ذلك؟ أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير جبل كيما نغير، أي ننفر ونخرج من المزدلفة. فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وبعد صلاة الفجر وبعد ذكر الله التهليل والتكبير بالمزدلفة ودعاء الله طويلا خرج بعدما أسفر. لاحظ للكلمة ستمر بنا بدقة، بعدما أسفر جدا يعني انبلج نور الصباح ولما تطلع الشمس. السؤال 95 بعد 200، ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخالف لهدي المشركين في الدفع؟ نعم في الدفع من المزدلفة، هذا خلاص انتهى، أشركته في الجواب على السؤال 91. كان يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل طلوع الشمس أسفر جدا. 96 بعد 200، ما هو، لاحظ السؤال هذا، ما هو هدي المشركين غير قريش في الوقوف بعرفة والذي قد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم فيه؟ السؤال مرة أخرى يا أخواننا، العلم ليس هو مجرد كتاب يقرأ ويسكر ويغلق ثم بعد ذلك ننصرف. شغلتنا دنيانا وانشغلنا بذرارينا وذوينا وأهلينا ومدارسنا وجامعاتنا مما شتت الفكر ولم يجمع الهم، فلذلك نحتاج إلى إبداء وإعادة وتكرار، والتكرار يعلم الأبرار. وسؤالات وأجوبة لتترسخ المعلومة، لا سيما ما يتعلق بالعقيدة، لا سيما فيما يتعلق بمخالفة المشركين. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مخالفة المشركين أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة. انتبه لهذا، هذا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويريد أن يحقق العبادة والعبودية. أما على لغة أقوام، يا شيخ امشي في حال سبيلك، هذا بلا ريب أن مثل هذا الكلام يؤدي إلى تمييع ويؤدي إلى ترقيع ويؤدي إلى تخبط. نسأل الله الهداية لنا وللجميع. السؤال مرة أخرى: ما هو هدي المشركين غير قريش في الوقوف بعرفة، والذي قد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخالفهم فيه؟ هذا آخر ما مر بنا. أولا، هذا سؤال عارض، استثنائي لقريش من الخروج من عرفة، لماذا؟ ذو القدير، ما هو هدي المشركين غير قريش في الوقوف بعرفة؟ الأسفار، أقول لعل الأسفار تنسي. ما هو هدي المشركين غير قريش في الوقوف بعرفة؟ قريش كانت تقف بعرفة أصلا؟ قريش ما عرفة خارج الحرم، وقريش ما كانت تخرج من المزدلفة، والمزدلفة من الحرم، ومن الحرم يقولون نحن أهل الحرم. سائر العرب من المشركين، سائر العرب عندما يحجون يخرجون ويخرجون إلى عرفة، نحن أهل الحرم ما نخرج. فأنزل الله عز وجل في مساواتهم بغيرهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أنتم ناس كالناس، لا تخصوا أنفسكم بما لم يخصكم الله عز وجل به. ولذلك يقال: ما هو هدي المشركين غير قريش في الوقوف بعرفة؟ إيش هديهم؟ أنهم كانوا إذا أفاضوا من عرفة يفيضون بعكس مزدلفة في الفجر، يفيضون قبل غروب الشمس. فسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السنة واجبة عند الجمهور سيأتي، وركن عند بقية الفقهاء، سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا دفع ولا خروج من عرفة إلا بعدما يسقط حاجب الشمس، بعدما تغرب الشمس. فتبين من هذا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. والأمر الثاني، لأن فيه مخالفة للمشركين، فيه مخالفة للمشركين. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، وهو 97 بعد 200: في أي سياق ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الدفع من عرفة بعد الغروب، وكراهية بعض أهل العلم شدة الإسفار صبيحة جمع، أي عند الخروج من المزدلفة؟ جمع هي المزدلفة، وما توجيه الإسفار؟ فهمنا؟ هذا سؤال دقيق ختم به المجلس الماضي. في أي سياق ابن تيمية ذكر أمرين: مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين في الخروج من عرفة، فما خرج إلا بعد سقوط حاجب الشمس بعد غروب الشمس، وكراهية بعض أهل العلم شدة الإسفار صبيحة جمع، صبيحة يوم المزدلفة؟ في أي سياق ذكر هذين الأمرين؟ الجواب: ذكرهما في سياق مخالفة المشركين. أحسنت، رصد هذين الهديين، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفتوى أهل العلم بكراهية الإسفار صبيحة الخروج من المزدلفة من جمع في سياق مخالفة المشركين. طيب، يقول نقل عن بعض العلماء، يقول: كره بعض أهل العلم شدة الإسفار صبيحة جمع. عجيب. كره بعض أهل العلم شدة الإسفار صبيحة جمع، وأنت تقول الآن آنفا قلت لنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفر جدا. أسفر جدا إيش معناه؟ يعني خرج قبل طلوع الشمس. كيف شدة الإسفار؟ كيف كره بعض العلماء؟ شوف، ما كره الإسفار، انتبه لهذا، كره شدة الإسفار. أما الإسفار بالخروج من المزدلفة بعد صلاة الصبح بها أسفر جدا، أي خرج قبل، مهو قبيل، قبل طلوع الشمس. قال وكره بعض الفقهاء والعلماء شدة الإسفار، يعني قبيل طلوع الشمس، يعني برهة من الزمن وتطلع الشمس. ليش كرهوا؟ لأن هذا أقرب إلى طلوع الشمس، وأقرب إلى هدي المشركين الذين كانوا ما يخرجون من جمع من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. طيب نأخذ جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وفي منتهى إن شاء الله درس الثلاثاء سيتم توزيع الكتب، لكن بشرط، وهو إنما الأعمال بالنيات. أما يأخذ الكتاب ويضعه في الرف فهذا يزيد نسخة في مكتبة المسلمين وفي مكتبة بيته. أنا أعرف أنه عندك اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اقرأ شوف صفحة 243، اشرح لي هذا القول عن ابن تيمية رحمه الله، والواحد يمكن يقرأ 10 مرات حتى يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ليس من باب التعالي ولا التعالم، حاشا وكلا، نسأل الله السلامة والعافية، وإن هذا من باب أن المذاكرة، من باب أن المذاكرة بيننا فيها بركة، لا سيما ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب يهمنا جدا في هذا الزمان وهذا الوقت وهذا العصر على وجه الخصوص. هذا العصر على وجه الخصوص حيث ظهر طرفان متناقضان، طرف كما قال القائل سارت مشرقة، وطرف وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. واحد تكفير، سيف التكفير وموسى التكفير أجراه على جميع رؤوس الخلائق، ها، وألحق بالمشركين غير المشركين من المسلمين حكاما ومحكومين، ومنهم صديقي اليهودي وصديقي المجوسي وصديقي النصراني، وينسى أن الله عز وجل ماذا قال في هذه الصداقة بميل القلب، بميل القلب، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا تكفير وتدمير وتقتيل وسلخ وقطع رقاب أهل الذمة، ولا ارتماء في الأحضان، ولا شيء بيننا وبينهم، سمن وعسل. شوف هذا إفراط وتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولكن بنص شرعي وقاعدة وضابط من ضوابط وأصول أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ولله عاقبة الأمور. نعم. وإلى الجديد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدمنا شوي ما علقت على هذا، وقد روي هذا الحديث. نعم، هو آخر حديث ذكره، ما يتعلق بأثر عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، أي أسرع بالشروق، كيما نغير، أي نسرع للنفر والخروج من المزدلفة. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. قال: وقد روي في هذا الحديث. نعم. قال: وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: خالف هدينا هدي المشركين. وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. طيب، لاحظ لهذه الأصل. قال: وقد روي في هذا الحديث. أي حديث؟ قال: عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. فيه كلام بين العبارتين أسقطته عن عمد، والحديث في صحيح البخاري. قال: وقد روي في هذا الحديث، روي في هذا الحديث، وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا سبب الحديث. قال: خالف هدينا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف هدينا هدي المشركين. هنا وقف الشيخ الألباني رحمه الله، فوهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ليس هذا في الحديث، يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم خالف هدينا هدي المشركين، قال: ليس هذا في الحديث، بل هو حديث رواه الطبراني أي مستقل بلفظ هدينا مخالف لهديهم، يعني اليهود والنصارى، هدينا مخالف لهديهم، وضعف الحديث وأعله، وضعف الحديث وأعله. قال: وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، هذا الذي استثنيت، سوى إيش؟ سوى قريش. فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء. ما الواجب؟ الوقوف الأصل عند الجمهور ركن، الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: الحج عرفة، أي أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. فالوقوف نفسه ركن، الوقوف إلى الغروب واجب. قال: صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وركنا عند بعضهم، لأن الأصل في الوقوف ركن، فما كان من الوقت قبل وما كان من الوقت بعد تابع لهذا الركن. لكن واجب ركن، هذا خلاف فقهي، لكن إيش الذي يريد أن يصل بنا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ترى قد أسأل أفاجئك بالسؤال فكن معي. ما الذي يريد أن يصل بنا إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الخلاف؟ هذا خلاف فقهي، بعضهم يقول الغروب واجب وهذا مذهب الجمهور وهو الراجح، وبعضهم يقول ركن تبعا للعبادة نفسها، وهي الوقوف بعرفة، وقتها قبل ووقتها بعد. طيب، إيش يريد أن يصل بنا ابن تيمية رحمه الله؟ يريد أن يبين لك أن هذا فيما يتعلق بالواجب بالقول بالوجوب أو القول بالركنية يتعين مع هذين القولين بيان أن الوقوف إلى الغروب لازم لمخالفته للمشركين، لموافقته لهدي سيد المرسلين، ولمخالفته للمشركين. قال: وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع، لأن القصد بالإسفار إلى أن يوشك أو توشك الشمس على الشروق والطلوع، هذا هو الذي كرهوه. أما الإسفار بمعنى أن الإنسان يظل بمزدلفة إلى أن ينبرج الصبح، وفي أثر ابن عمر إلى أن ترى آثار الإبل، إلى أن ترى آثار الإبل، وهذا بلا ريب أنه لا يتمكن الإنسان من رؤية آثار وخطوات الإبل إلا إذا انبلج نور الصبح ولما تطلع الشمس بعد، فلا قبيل طلوع الشمس ولا في ظلمة، لا قبيل ولا بعد طلوع الشمس ولا في ظلمة يكون النفر والدفع من المزدلفة، بل إذا أسفر جدا يعني قبل قبيل طلوع الشمس. من يجيب على هذا السؤال وينوي هذه النية؟ ولا أقول نية خير، لأن نواياكم إن شاء الله خير، سواء كنا عابري سبيل أم كنا قد قصدنا ونوينا الاستقرار. والدنيا بكل حال سفر من الأسفار لا استقرار، هكذا الدنيا نزول وارتحال، كما قال سيد المرسلين: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا يعني فيه عظة وعبرة يا إخواننا، والله الأسفار فيها عظة وعبرة بحالنا في الدنيا، مهما عمرت ومهما اغتنيت ومهما ارتفعت ومهما شيدت ومهما كنت غنيا، فالمصير والمرجع إلى الله، نسأل الله حسن الخاتمة. طيب، قال: وقد روي في هذا الحديث، هذا أخذناه ولا ما أخذناه؟ ما أخذناه. طيب، ثم الحديث قد ذكر. نعم، ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين، يعني قضية مخالفة المشركين في الخروج من عرفة وفي الخروج من المزدلفة والخروج من الحرم من قبل، هذا كله إيش القصد منه؟ هو مخالفة المشركين، هو مخالفة المشركين. وهذه المخالفة وإن كانت الرواية بلفظ خالف هدينا هدي المشركين قد أعل، لكنه مأخوذ من نصوص أصرح، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن، أي طرائقهم، من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من القوم إلا هم، من القوم إلا هم، يستميت أقوام في كل زمان وفي هذا الزمان يستميتون في التشبه بالكفار. يعني وهذا، وأعجب شيء أني رأيت قبل الحج أحد الشباب قد قص كابوريا، يعني أبقى شيء مثل النبات في قمة رأسه وحف أطراف رأسه، لأمه هذا، ورب شاربه، يعني 2 سنتي 3 سنتي ويبرم، برم الشارب. فقلت له: يا شيخ جزاك الله خير، بلطف، ما في ضرب ولا صفع ولا على قول بعض الناس خاشوا لكن يذكرون شيء ما هو حسن. قلت له: يا شيخ ما يصلح هذا، وبعدين هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وفيه تشبه بالكفار، وفيه تشبه بعباد الشياطين، وبعدين معليش أنا راح أكمل لك النصيحة، هذا برمة الشارب هذه ليه؟ قال: مو الباشوات، يقول الباشوات والأباضياء، وذكر بلد يعني من البلدان ليست البعيدة، قال: أولئك الأبضاء الأبياش، يقول الأقوياء، ولكنه عبر كده بلهجة بلدية بلهجة أهل تلك المنطقة، قال: الأقوياء والأشداء، يعني يربون. قلت له: لكن المجوس هم الذين يربون هذه الشوارب، فيعني مسكين كأنما يعني فوق أحب الرمان في وجهه. وهكذا بعض المخالفات تنتشر قال أبضايات ولا يحنت أبضايات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حفوا جزوا الشارب وأعفوا وفروا وأرخوا اللحى. يا أخي نحن قدوتنا من؟ قدوتنا الأبضايات ولا الأقوياء ولا العناترة ولا الباشوات في بعض البلدان؟ هذا كلام فاضي. احنا قدوتنا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أنتم شفت اليهود، شفت اليهود كيف أمام حائط المبكى؟ ما يسقط أحدهم ولا شعر من لحيته. بل الأعجب من ذلك، الأيام الماضية التقطوا مشهد ركب بعض هؤلاء الوصوليين من اليهود طائرة، ففتحوا لهم بعض الأفلام، قام رجال الدين من اليهود جاءوا بثوب كبير وغطوا به تلفاز الطائرة لأن فيه أفلام إباحية وفيه نساء عاريات. سبحان الله سبحان الله، الذين يقولون عزير بن الله ما يريدون أن يلوثوا أبصارهم بالنظر إلى الحرام، والذين يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا فتح فتحوا، بل قد لا يحلو لأحدهم أن ينام إلا على هذه المشاهد التي قد يختم له بها. ونحن معلقون 6,000 عشرات الآلاف بين السماء والأرض في ستر الله، في ستر الله وفي عناية الله ورعايته. يجب أن نكون في تلك الفترة والمعمعة، يجب أن يكون أحدنا قلبه متعلق بالله عز في علاه. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. مطبات هوائية، أنت تعرف مطبات هوائية قد يكون فيه، بلاش أصدكم عن ركوب الطائرات وللناس فيما يرغبون ضرورات فيما يتعلق بركوب القاطرات والطائرات والسيارات والمراكب. الآن يدخلنا في الشرب في آنية الذهب والفضة، مخالفة اليهود والنصارى بعدم الشرب في أواني الذهب والفضة، لا بل فيما هو أوسع، عدم اتخاذ الذهب والفضة للجوانب التجميلية. وأسأل الله أن يرزقنا الانضباط في قلوبنا والانضباط في ألسنتنا. قال رحمه الله: وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن جبير بن نفير رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. قال: ففي الصحيحين. طيب لحظة، تقرؤون فيه عارية عندكم أنت من النسخ. طيب قال: وأيضا يعني من الأمور التي نهينا عن التشبه فيها باليهود والنصارى وغير المسلمين، قول رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الأواني من الكؤوس والصحاف وما صغر عن ذلك وما كبر، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. العلة قال: فإنها لهم، يعني للكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أنتم تشربون في صحاف وكؤوس فيها قد ملئت بالخمر وأطايب الطعام ولذائذ المشتهيات والمرغوبات في الجنة، لهم هم يشربون ويتمتعون، ثم بعد ذلك يصلون نارا تلظى إذا مات أحدهم على شركه. وأنتم الذين سيكرمكم الله تبارك وتعالى في الآخرة في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، فتشربون وتأكلون في أواني وصحاف وكؤوس الذهب والفضة. متفق عليه. قال: وعن جبير بن نفير وهو مخضرم، والمخضرم من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدرك الجاهلية. قال عن جبير بن نفير وهو مخضرم ثقة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين، مصبوغان بالعصفر، وهو نبت يصبغ به في ذلك الزمن القديم ويخرج صفرة للثوب، يكون لون الثوب بالعصفر أصفر أصفر. قال: فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. فلا يصبغن الإنسان ثوبه بالعصفر الذي يترك آثرا بلون أصفر، يترك أثرا بلون أصفر. لكن هل معنى هذا، رواه مسلم الحديث هذا، هل معنى هذا أن مقتضى هذا كراهية لبس الأصفر من الثياب؟ يا شيخ عاد، ما يقتضي هذا، لأن النهي موجه ليش؟ لمثل هذا اللبس لونا لونا وصفة وحالة. أما اللون فهو أصفر، لكن أصبر رويدا، هذه الصفرة نتيجة الصبغ بالعصفر. طيب، والذي صبغ بالزعفران، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث ورد بالعصفر، ثمة تلوين بألوان متعددة تترك أثرا أصفر، لكن الحديث يوجه للنص والصفة، صفرة نتيجة صبغة بعصفر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. بقيت مسألتان: لون أصفر ما هو نتيجة عصفر، ما في دليل على كراهيته، لون أصفر نتيجة صبغ بغير عصفر كالصبغ بالزعفران أو بصبغ آخر. يعني أقول هذا لعله والعلم عند الله يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقش الحلال بين ظاهر، والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، وعلى اللفظ الأشهر مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى. قاعدة عظيمة، قاعدة دينية إسلامية شرعية، من أخذ بحذافيرها كتب الله له البراءة بالتمسك بالحلال، ولا النأي عن الحرام وتجنبه ما تردد الإنسان فيه، فالبر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما تردد في نفسك. شوف علامة الإثم، ما تردد في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. كل شيء خفية، كل شيء سر، من يوم ما يطلع عليه الناس كأنه صعق. انتبه، قد يكون من المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. البقية تبت إلى الله، فيه نصف مليون ربا، ايش افعل به؟ عندك مسجد، خذ يا شيخ بدي اتبرع. لا لا لا لا، تتبرع لبناء مسجد، فالله طيب لا يقبل الا طيبا. ولذلك شوف ورع الفقهاء والعلماء ايش قالوا. قالوا: يستخدم في المصالح العامة طرقات تداس بالاقدام، بيوت خلاء، دورات مياه، شق مجار، تصريف، وما شابه ذلك من الأمور. أما التي يحتاج الأمر فيها إلى حلية المال فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. أترك؟ لا تترك. لأن تركك لهذا المال الربوي عند المؤسسة الربوية فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تترك، واحذر من أن تترك ولا ريال واحد، لأنك لو تركت قد تدخل ضمن قول الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خذ ولا تشيد شيئا يحتاج إلى طيب، ولكن اصرفه في الأمور التي ينتفع بها المسلمون كبناء الطرق ونحو ذلك. قال: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم أو بما يعتاده الكفار لذلك. إيش الفرق بين الأمرين؟ قال: نهينا عن لبس الثياب المعصفرة لأنها ألبسة الكفار. يستوي في هذا الحكم بالكراهية والنهي سواء كان مما يستحله الكفار وهو من خصائصهم وخصائص أزرهم وأرديتهم وثيابهم، أو أنها عادة عندهم يلبسون مثل هذا، فهذا يستوي في هذا الكراهية سواء كان لهذا أو لهذا. وذلك مثله كمثل لبس، بسم الله، كمثل لبس الصليب في الثياب أو في معلقة للنساء أو للرجال، للصغار أو للكبار. فنهينا عن هذا لأنه يمثل شعارهم، سواء كانوا يلبسونه أو يلبسه مغفلو المسلمين تعبدا، أو يلبسونه مجرد زي يتزيون به، فنحن منهيون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الصليب فيطمسه، لا في مثل هذه المعلقات بالنسبة لبناتنا ونسائنا. وقد لا تتفطن للمكر الكبار، ما يضعون لك صليب واضح واحد كده يعني فيه اليدان أقل من الرأس ومن الجسد السفلي، ولكن قد يصلبنون 100 صليب يضعونها في التعليقة على شكل إيش؟ على شكل زخارف، ولربما نظموا من هذه الصلبان زخارف أشبه ما تكون بالأزهار، وقد لا يتفطنون. أحد شيوخنا يقول: مر في بلد من البلدان العراقية العربية المستعرة، يقول: دخل علينا مدرس، دخل علينا مدرس وجاءنا بلوحة جدارية، قال: في ساعة، هذه لوحة جدارية أرجو أن تزينوا بها جداركم. قال هذا المدرس الآخر وهو سني، قال: أنا فنظرت إلى هذه اللوحة الجدارية، شمس رسمت هذه بألوان جذابة، يعني الذي رسمها من الماهرين بالفنون التشكيلية والفنون الرسمية. قال: شمس ما يلفت النظر، ويخرج من الشمس أشعة، هذه الأشعة فيها بروز، في شيء بجوارها لا بروز، بعدين في طرف الأشعة غيوم تحيط بهذه الشمس، هذه الغيوم رسمت برسم فيه مكر ودهاء، رسم لا يتقنه إلا عباد الصليب. قال: الغيوم هذه تمثل رأس صليب. فقلت للطلاب: هذا من اللي وضعها؟ قالوا: مدرس كذا رياضيات نصراني. قال: أزيلوها أزاله الله، هذه صلبان على شكل أشعة شمس، وفي رأس الشعاع طرف غيمة يمثل صليب 13-14 صليبا. انظر إلى مثل هذا بلا ريب أنه من الفنون التشكيكية، من الفنون الصليبية، وتعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا. كل عقائدهم الثلاثية بأن عيسى هو الله، تعالى الله عما يقولون، أو أن عيسى هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون، أو أن عيسى عليه الصلاة والسلام 3 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد لا إله إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم بسم الله. جزاك الله خير. كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء شوف لاحظ لي الآن، كان هذا كلام ابن تيمية، كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. اتخاذ الحرير وأواني معطوفة على اتخاذ الحرير، يعني لبس الحرير واتخاذ أواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. الشرب في أواني الذهب والفضة فيه حرام، ارتكاب حرام، وفيه تشبه بالكفار. طيب كيف يكون، كيف يتصور اتخاذ الحرير واتخاذ أواني الذهب والفضة تشبها بالكفار؟ اتخاذ ما هو مجرد شرب وأكل، بل مجرد الاتخاذ. كيف يتصور هذا الاتخاذ؟ ها، أصنام وتماثيل ذهبية. دخلنا بيوت بعض المترفين، ها، وجدت أول ما تدخل أصنام من الذهب الخالص والفضة الخالصة مطعمة بشتى أنواع. قالوا هذا يساوي 5 مليون. وبكل أسف وأسى دخلنا إحدى المدن الإفريقية، تلك المدينة والله رأينا الناس يموتون جوعا في الشوارع. أول ما دخلنا عاصمة ذلك البلد الإفريقي وإذا بتمثال مهول شاهق، قلت لهم هذا سبحان الله العلي، الناس يموتون عندكم جوعا وتجعلون تمثال مطعم بالبرونز ومطعم بالذهب والفضة كم كلف؟ قالوا عدة مليارات. عدة مليارات يا أمة محمد، والناس يموتون جوعا وعريا، عراه في الشوارع، ويؤسسون تمثال ضخم جدا يكلف الملايير. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة الانحراف عن عقيدة الإسلام، نتيجة الانحراف عن شرع الله، عن الإسلام. عند ذلك يصاب الإنسان بعمى أو عشى، لا يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. اللهم كما هديتنا فثبتنا، وكما هديتنا فاختم لنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، مخلصين لك في قولها وفي القيام بها، إنك على كل شيء قدير. قال الأواني تتخذ في بعض أركان البيوت، أواني ذهبية، دعك من التماثيل، أواني ذهبية، شرب، ها، كؤوس ذهب ومكتوب عليها ذهب عيار 21، ذهب عيار 18، حتى إذا جلست واستقر بك المقام بدأت الشهرة وبدأ الرياء. ترى هذا الإناء الذي من ورائك أنا شريته ترى من مصر، هو بقية من عهد المأمون، يا أخي من عهد الأمين ولا عهد المأمون؟ لا من عهد الأمين مقبول ولا من عهد المأمون، لأن مثل هذا فيه تشبه باليهود والنصارى. خذ أواني فخارية، أواني خشبية، أواني تراثية، تذكر بالآباء، تذكر بالأجداد، تذكر بمآثر المسلمين. أما ذهب وفضة فهذا من عادات الأعاجم، وقد كرر ابن تيمية لفظة العجم والأعاجم مرارا وتكرارا في الكتاب، وقصده صحح لي غير المسلمين يعني الكفار. نعم. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأدربيجان مع عتبة بن فرقد رضي الله عنه: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن ابن مثلثة، مثلثة معناها تضبط الكلمة أو أول حرف من الكلمة بالكسر، تارة بالفتح، تارة بالضم، تارة أخرى. هو عبد الرحمن ابن مل النهدي، ومشهور بكنيته. عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، طاجكستان، تلك البلد من تلك البلدان في الشرقية، ونحن مع عتبة بن فرقد، ولعله كان والي عمر على أذربيجان، لأن السياق والسباق واللحاق يفيد هذا. قال له: يا عتبة، إنه ليس من كدك ولا من كد أمك، لا من كد أبيك ولا كد أمك، لفظ مسلم ليس من كدك ولا من كد أبيك. هو يتكلم عن إيه؟ عتبة ابن فرقد والي عمر على أذربيجان، والي عمر على أذربيجان. عمر يريد رضي الله عنه أن ينصحه وأن يلقنه درسا. قال له: انتبه الآن، أنت والي، تسنمت منصبا وترأست على الناس فكنت أميرا عليها، ترى هذا المال الذي يقع بين يديك ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، ما هو حقي، هذا لي وهذا لكم، هذا لي وهذا لكم. قال: فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، أشبع المسلمين من هذا المال الذي استأمنك الله عز وجل عليه، أشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. وعمر، شوف هذه نصيحة، وقد قدم لعمر طعام فيه لذة ولين، فقال رضي الله عنه لمن قدم له هذا الطعام: أيشبع منه عامة المسلمين؟ قال: لا، يعني شيء خاص صنع لك. قال: فجنبه عمر رضي الله عنه، يعني جنب طعاما لا يشبع منه عامة المسلمين، لأنه لا يريد رضي الله عنه ورحمه أن يستأثر بطعام دون المسلمين. قال: أشبع المسلمين في رحالهم، لعتبة بن فرقد السلمي، أشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصبعيه، ومر بنا رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد الذي يجوز من لبس الحرير قدر 3 أصابع، فالقدر المباح من الحرير للحاجة قدر 2 أصابع أو قدر 3 أصابع. ها هنا في الرواية، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه أن التنعم الذي يوصل المرأة إلى حد الترفه والترف، هذا إذا قام به المسلم أو وقع فيه فإنه متشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهما. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا اخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم، وهذه قاعدة عظيمة ينبغي للإنسان أن يعود نفسه وغيره عليها، وهي أن الإنسان لا يعود نفسه ولا أبناءه ولا أهله على الترف وعلى النعومة، فإن مثل هذه العادات من عادات الأعاجم من عادات الكفار، فإذا قلت النعم وقل مثل هذا الأمر قل شكرهم وزاد كفرانهم وسخطوا نعم الله عز وجل عليهم ولم يتمكنوا من أن يعيشوا. طلبت المرأة الطلاق وطلبت المرأة الكفورة الفراق، قالت أنت كنت ترفهني وتنعمني وتغدق علي ها وتسافر بي وتشتري لي، أما وقد أحلت للتقاعد فأنا أطلب الفراق. ما أكفر هذه المرأة وما أعظم نكرانها، ولذلك حذرهن حذروهن مما حذرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال يكفرن، حين ذكر أن أكثر أهل النار النساء. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، يكفرن العشير. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ويا ليتها تقوله، تقول هذه المقالة وهي يعني بصوت خافت بينها وبين زوجها، بل تصرخ بملء فيها وتردد صراخها من يكون ويكن حولها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله أن يرزقنا وزوجاتنا وأهلينا وذوينا وذرارينا أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. نعم. قال وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أتى بيتا فرأى فيه حارستان، هكذا شيخنا، حارستان هكذا نعم، فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وفي لفظ آخر فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. قال وروى أبو بكر الخلال، لعله من كتاب الجامع، وكتابه الجامع مفقود، وهذه توصية الحافظ ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني يكثر جدا من النقل عن هذا الكتاب، وكأني بالكتاب كان بين يديه يطالعه ويقتبس ويأخذ منه، فحري بطلاب العلم أن يجمعوا نصوص هذا الكتاب لأنه من المفقودات. قال روى الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ الآن، أتى بيتا فرأى فيه حارستان، وهذا نوع من الأبنية، نوع من الأبنية يشبه الحجرة، فيه أباريق أشبه ما يكون بالمتاحف اليوم، أشبه ما يكون بالمتاحف، فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله رضي الله عنه، لم يدخله رضي الله عنه، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وفي لفظ آخر فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا بلا ريب أنه فيه تحذير ووعيد شديد لمن يرتاد متاحف في البلدان الغربية، فيه أصنامهم، فيه تماثيلهم، فيه معبوداتهم، فيه أوانيهم التي يعصون الله عز وجل بها باتخاذها كأن تكون من الذهب والفضة، وفيه معبوداتهم، فيه طقوسهم، وبعض الناس وبكل أسف وأسن له كلف، كلف بالكاف واللام والفاء ونهم إلى حد الإدمان، أنه ما ينزل بقعة إلا يذهب إلى مساجدها فيصلي في مساجدها ولو بنيت على القبور، يذهب إلى متاحفها، يذهب إلى دور عباداتهم وهذا كله مما ورد عن السلف النهي عنه، لأنه يؤدي إلى مزلق خطير، وهو ميل القلب إلى أولئك الكفار والمشركين الذين لا يدينون لله عز وجل بهذا الدين، بل يدينون لله بسواه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا التشبه بالكفار باطنا وظاهرا، قولا وعملا، في سرنا وفي علانيتنا، أن يجنبنا سنن أولئك الهالكين، وأن يلزمنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.